And they said that by binitarian, meaning talking about Jesus as being God, our God, now it was considered again as heretic, kufr. They went back to Tawheed. They went back to Unitarianism, pure Unitarianism. عادوا للتوحيد مرة في فترة من الفترات. إيه هذا في في مجمع نيقيا قرروا طبيعتين. في مجمع نيقيا طال عمرك. في 325 في مجمع ميلاديا 325 إيه؟ ميلاديا. هذا كانت طبعا هل كان هو يعني بإيحاء من قسطنطين؟ بل قسطنطين هو الذي فرضها. لأنه كان فيه قامتين كبرى آريوس وأثناسيوس. آريوس معظم البطارقة كانوا مع آريوس وكانوا يقولون بالتوحيد، وأثناسيوس كان متقربا لقسطنطين للقيصر وفرض هذه، من لا يوافق عليها ومن لا يمضي عليها يقتل. قسطنطين كان في الأصل وثني. هو عندما كان ما دليلنا؟ طبعا هم يقولون أنه قبل النصرانية قبلها، لكن لدينا دليل تاريخي من كتب يكذب هذه المقولة ويثبت ما نقوله اليوم، أنه كان وثنيا عندما ترأس هذا الاجتماع. لماذا؟ لأنه في كتابهم تاريخ الكنيسة يقولون أن قيصر اللي هو قسطنطين وهو على في محمد بعدها بحوالي تقريبا 25 سنة من هذا الاجتماع. فكيف عادة يتعمد الإنسان في النصرانية عندما يدخل النصرانية وليس عند موته؟ نعم. وليس عند موته. فهذا دليلنا أنه لم إلا على فراش الموت، وأنه عندما كان في سنة 325 يرأس هذا الاجتماع كان وثنيا وفرض وثنية المثراسية الثالوثية على النصرانية. من ثم هناك هذه الفكرة الثالوثية تطورت إلى رباعية ما أحد يتكلم عنها. وحتى الثالوثية قبل أن تتطور إلى الرباعية، الثالوثية كان هناك ثالوثيتين وليس ثالوثية واحدة، ثالوثية الآب والابن والروح القدس التي نعلم. كان الآب والأم والابن، فكانت مريم جزء من الثالوث عند الملكانيين وهم موجودين إلى اليوم. إذن الفكرة الثالوث ثالوثين، وقبلها كان فكرة في مجمع نيقيا كانوا يتكلمون عن ثنائية الإله، من ثم عادت إلى التوحيد في مجمع ريميني بعد موت القسطنطين. عندما مات قسطنطين رفعت القوة الضاغطة على النصرانية، فعادت النصرانية إلى توحيدها السابق الحقيقي، فعادت إلى نصرانيتها الحقيقية. هذا في ريميني في سنة 353، مجمع ريميني يسمى، هذا ثاني مجمع مسكوني. في المجمع الثالث، مجمع الثالث كانت في سنة 381، تكلموا أول مرة يتكلمون عن الثالوث، فكانت ثنائية عادت إلى التوحيد ثم ترقت إلى الثالوثية. ومن بعدها كانوا يعتبرون الآب والابن والروح القدس هؤلاء فئة، وفئة أخرى كانت تعتبر الآب والأم والابن، ليس هناك روح قدس. بعدها لأن الغنوصيين أتوا من الحضارة الإغريقية وبدأوا يتكلمون يقولون الآب والابن والروح القدس، هؤلاء ثلاثة. وأنت أيها الإنسان تترقى بمجاهداتك رباعية، فيكون الآب والابن والروح القدس وأنت. سبحان الله، سبحانه. قضية حلول هذه طالما. حلول، نعم. قضية حلول. هذه هي فكرة الحلول، لأن فكرة الحلول عند الهنادكة وعند الغنوصيين الإغريق هي واحدة. وهذه للأسف ما أخذها غلاة الصوفية، أنه بالمجاهدات والعياذ بالله حتى يسمونها الإشراق والتجلي ويصبحون جزء من الإله والعياذ بالله. اسمح لي طال عمرك بس في دقيقة واحدة، هذه الأخت مير لا تريد أن تنطق الشهادة فلعل افترضتك. ما شاء الله. تفضل طال عمرك، استقبل الاتصال. السلام عليكم. هلو. هلو. I'm fine. الحمد لله. Sister, I heard that you wanted to accept the shahada. بس خلونا تتحط تقصر التلفزيون، تقصر السر وتسمع لنا الاتصال لو سمحتم. Just say أشهد. سام. أشهد. أشهد. ألا. ألا. إله. إله. إلا. إلا. الله. الله. وأشهد. ألا. محمدا. محمدا. رسول. رسول. الله. الله. ما شاء الله. I bear witness. I bear witness. That there is no God. And there is no God. But Allah. But Allah. And I bear witness. And I bear witness. That. Is his prophet and messenger. ما شاء الله. Congratulations. نوصل للأخوان طبعا الآن، لو حصل أنه تغتسل الأخت الآن وتصلي المغرب لأنه وجبت عليها صلاة المغرب. بشارة جميلة زفها لنا الشيخ نوح مدير مكتب الدعوة في جهة البطحة. إسلام من الأشخاص بين الرجال والنساء في الحلقتين اللتين مضتا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على هذا الدين، وهذا ما كان يتم له توفيق الله سبحانه وتعالى ثم ثمرت جهودكم جميعا. نعود لاستكمال الحديث مع الدكتور الأمير. أهلا وسهلا، تفضل. تقاطعت الكثير لكن اعذرني طال عمرك. نرحب بها في كل وقت. الحمد لله الذي أنجاها من النار. الحمد لله. فكما رأينا أن فكرة الثالوث هي فكرة وثنية أتت من قبل المسيح و دخلت رويدا رويدا إلى النصرانية عن طريق فلاسفة إغريق كانوا على دين الوثنية الإغريقية والوثنية الرومانية، والحديد والنار للدولة الرومانية التي فرضت الدين المثراسي الثاسم، بدل أن يكون كما رأينا قبلا مثرى وأهورا مزدا وثالوث، فغيرت إلى الآب والابن والروح القدس. عندما عادت إلى التوحيد في مجمع ريميني ثم عادت إلى الثالوث ما بعدها. لكن ما لا يعلمه الناس أن علماء اللاهوت يقرون بذلك، أن ليس هناك نص على الثالوث، بل العكس، كل النصوص تتكلم عن التوحيد، ونصوص بشرية أكثر من أن تحصى، ممكن أن نخصص حلقة كاملة. جميل. عن بشرية المسيح في الكتاب المقدس، هذه لابد أن نتكلم عنها. أما مسألة قسطنطين فهو الذي بمعاونة أثناسيوس الشرك على دين المسيح، وغير دين المسيح من دين توحيدي إلى دين شرك كما نراه اليوم. لكن فكرة الثالوث لم تتأطر ولم تصبح جزء، ما أحد يتصور أن المسيحية بلا ثالوث، وأقول المسيحية ولا أقول النصرانية، لأن النصرانية كانت على التوحيد في عهد المسيح عليه السلام وفي أول 100 سنة. ولذلك عندما نتكلم عن النصرانية نتكلم عن الأريوسية. الأريوسية وهي تقاتل المثلثين ضمن بوتقة النصرانية. كان الأريوسيون والأثناسيوسيون يتقاتلون فيما بينهم، لكن الدولة الرومانية مع الأثناسيوسيين ضد الموحدين. فلما أتى الإسلام ودخل مصر أنقذ الموحدين الأريوسيين من براثن روما والمثلثين. الأريوسيين موحدين، الأثناسيوسيين مثلثين، فجاء الإسلام وأنقذهم من هذا الشرك. ولذلك سبحان الله نرى أن في التاريخ المسيحي يقولون أن الصراعات الأريوسية والأثناسيوسية بقيت إلى لما انتهت، لكن هم لا يتكلمون كيف انتهت. هي انتهت عندما أتى الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت دعوة التوحيد. كل الأريوسيين الذي هم كانوا حقيقة أتباع المسيح، ولذلك لم يعد هناك من ينافسهم داخل النصرانية بين التوحيد والتثليث، لأنهم كلهم أصبحوا مسلمين. فلذلك بعد القرن السابع لا نرى صراع بين الأريوسية والأثناسيوسية أو بين المسيحية. Je veux dire un peu en français, la Trinité, comme on a vu, c'est du paganisme qui a commencé 2900 ans avant Jésus-Christ. On a vu toutes les trinités de l'Égypte, Osis, Osiris et Horos. Et puis, chez les Phéniciens, Adonis, Ashtar, Cadmus. Et vers les Sumériens, et puis les Babyloniens, on a vu tous les trinités qu'il y avait. Et puis, elle est allée chez les Perses avec Mitra, il y avait une trinité. Et puis, chez les Hindous, Vishnu, Shiva. Et puis, la trinité du bouddhisme. Et enfin, vers les Grecs. Chez les Grecs, il y avait une trinité. Et chez les Romains, il y avait une trinité. Donc, on voit ici que la trinité n'a rien à faire ni dans son environnement intellectuel, il n'y avait que l'unitarianisme. Et puis, en même temps, on a vu que l'Église catholique admet que la Trinité n'existe pas. Et en même temps, on a vu comment même Martin Luther a aussi dit que la Trinité, c'est une invention humaine. Donc, il n'y a que l'unitarianisme qui est le Jésus. Et on a vu que la Trinité est historique et ça n'a rien à faire. Mais ce que les gens ne savent pas, qu'il y avait un binétarianisme. Donc, il y avait deux. Il y avait le Père et le Fils. La Trinité s'est formée. Et puis, cette Trinité est devenue une quartette. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et l'homme qui devient aussi part de ce Dieu. Et on voit que ça n'a rien à faire avec Jésus. Lo que yo quería decir en español. La Trinidad no tiene nada que ver con Jesucristo. Que la paz sea con él. Porque vimos que empezó en Egipto con Osiris, Osiris, Horus, y, puis, y después Siria y Líbano con Adonis, Ashtar, Kadmus, y, puis, el, y después se fue a Babilonia y después a los persos, y después la Trinidad de los hindús, Brahma, Vishnu, Shiva, de Buda. Y también los griegos y los romanos también tenían una Trinidad. Entonces, la Trinidad no tiene nada que ver con Cristo. Jesús Cristo, toda su vida, estaba hablando de uno solo Dios, y él es el mensajero de Dios. Muestramos todos, vimos en la Biblia cómo Jesús estaba hablando siempre de uno solo Dios. Vimos en la Biblia diciendo que nadie vio Dios, que nadie puede ver Dios. Y todo el mundo sabe que Jesús, todo el mundo lo vio, y nadie murió cuando lo vio. Entonces, tenemos todas las pruebas que la Trinidad es paganismo, 2900 años antes de Jesús. Jesús nunca, y la Iglesia Católica habla y muestra que la Trinidad no existe en la Biblia, y que es una invención humana que no tiene nada que ver con Jesús, y que Jesús nunca oyó. حقيقة يعني الوقت دهمنا وأنا مستمتع بالحديث، ولعله يكون في لقاء إن شاء الله، نمد الله في العمر إن شاء الله معكم طال عمرك، يعني تتحفنا بحلقة، وهذا حق علينا لمشاهدنا الأكاديمي يكون باللغة العربية لإلقاء الضوء على مثل هذه القضية. سنخرج إلى فاصل بسيط طال عمرك حتى تلقي السؤال الحلقة الذي سمعته، ثم سحب على الجائزة إن أذنت لنا إن شاء الله. فلعل الأخوان يخرجون إلى فاصل قصير، نعود بعد استكمال أواخر دقائق برنامجنا لهذه الليلة. نشرت تعالي ما بين القاص والدالي من أقصى المغرب للصين. أشهد أشهد إلا الله أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في آخر دقائق حلقتنا الماتعة في هذه الليلة الطيبة المباركة مع الأمير الدكتور نايف الشعلان. سيلقي الأمير الآن سؤال عما مضى في حلقتنا لهذه الليلة، حتى يعني قل الفائز في الحلقة الماضية. اللي ما أراد التواصل وإرسال الإجابات كما ذكرنا سابقا على الواتساب فقط 0504-90-85-651، وعلى الأخوان يظهرون على الشاشة مع أيضا فضيلة الشيخ نوح القرم من مكتب دعوة البطحاء، والذي هو حقيقة مشارك معنا الكاري. شكرا من وعرفانا لنا للأمير لحضوره واتحافنا في هذه الليلة الطيبة المباركة. شيخ نوح، لعلك طال عمرك تلقي السؤال أولا. السؤال هو: هل الثالوث فكرة مسيح نصرانية، أم متى بدأت فكرة الثالوث؟ متى بدأت فكرة الثالوث؟ عام كم؟ في أي عام بدأت؟ وأين بدأت طارق؟ هذا سؤال حلقتنا هذه الليلة، والذي يكون السحب عليه سيكون السحب الحلقة القادمة على جوائز عدة، لكن الآن سيكون الأمير يكون أيضا من آيباد وأيضا جوائز أخرى لعل الأمير يسحب بعض الأرقام ويكون هم من يفوز معنا في هذه الليلة. الفائزة الأولى أمل الصابطي. أمل الصابطي سيتبلت صابع الجائزة من آيباد. الجائزة الثانية ستكون لبروق المجد، الأخت بروق المجد سيتم الاتصال بها أيضا لو سمحت طال عمرك. الفائزة الثالثة رنا الروقي، رنا الروقي الرابعة طال عمرك. والفائز الأخير عبد الوهاب حسن الزهراني. هؤلاء هم الذين فازوا معنا في هذه الليلة الطيبة مباركة. نشكر للأمير الدكتور نايب الله تعالى. تفضل أمك هذه الهدية من الأخوان في مكتب الدعوة البطحاء. شكرا لجهود طال عمرك. أنا أشكر لك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يجزاكم خير. شكرا. شكرا للأمير. شكر الله لك. شكرا لكم مقدرين بوجودك. نسأل الله أن ينفع بك وسلم خالص لوجه الله. اللهم آمين. لعلك الله ينفع بها وإن شاء الله أنه تكون معنا تعودنا بحلقات قادمة بإذن الله. بحول الله. كنت مسيرت صغير. اللهم آمين. نشكر لك طال عمرك. أنتم لكم أحبتي في الله الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على بقائنا. لا تنسون مصالح دعواتكم حتى ألقاكم في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله تعالى. تذكروا أن الحلقة القادمة ستكون مخصصة للجالية الأثيوبية، فكما عودتمونا جزاكم الله خير انشروا هذا الإعلان وحفزوا بين أيديكم حتى يتابعونا. لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليهم ويفتح بصائر قلوبهم. إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي